بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن البان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات والفصل في هذه المراجعة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، المصنف عليه رحمة الله يقول: تجب صلاة الجماعة. وهل هذا الوجوب وجوبا ماذا عينيا، أو وجوبا ماذا كفائيا، أو هو سنة من السنن؟ أقوال للعلماء: من قائل أن صلاة الجماعة سنة من السنن، وهذا عليه جماهير العلماء، ومن قائل بأنها من فروض الكفاية، ومن قائل بأنها من فروض الأعيان. والراجح أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، أنها من فروض ماذا؟ الأعيان. ولو كانت من فروض الكفاية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك ماذا؟ رخصة. فلو كانت من فروض الكفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، بمن يحضر الصلاة. ولو كانت من السنن ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فإن المستحب ما يكلف به الإنسان، فإن المستحب لا تأتي عليه أبواب الرخص، الرخص تأتي على أبواب المحرمات وعلى أبواب الواجبات، ما تأتي على أبواب المكروهات ولا على أبواب كذلك يعني ماذا؟ المستحبات. فدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات العينية، من الواجبات العينية. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلف عنها، بيوت من يتخلف ماذا؟ عنها. والتحريق وهي عقوبة من العقوبات على المال وعلى كذلك الأبدان، لا تكون إلا على ترك الواجبات، لا تكون إلا على ترك الواجبات. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية، حديث أبي الدرداء، لا يقيمون ماذا؟ يعني ماذا؟ الجماعة، إلا تسلط عليهم ماذا؟ الشيطان، أو معنى الحديث. فصلاة الجماعة من واجبات الأعيان. قال: تجب الجماعة للخمس، والمقصود بالخمس الصلوات الخمس المكتوبة، المقصود بالخمس الصلوات المكتوبات ماذا؟ أو الخمس الصلوات ماذا؟ المكتوبة. يعني بمعنى أن الجماعة قد تعقد للنفل فلا تجب، وقد تعقد ماذا؟ للفرض فتجب، إذا كان يتعلق بالصلوات ماذا؟ الخمس. ما يتعلق بالصلوات الخمس هي واجبة جماعة. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلوات الخمس تجب ماذا؟ جماعة، إذا كانت مؤدة، أي التي تصلى في وقتها. فما يصلى في وقته يقال له مؤدة، الصلاة التي تصلى في وقتها يقال لها صلاة ماذا؟ مؤدة. وإذا صلى الإنسان الصلاة في غير وقتها يقال لها صلاة ماذا؟ مقضية، يقال لها صلاة ماذا؟ مقضية. والراجح أن ما يتعلق بالقضاء هذا ما له معنى، ليس له معنى. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا نام عن صلاته أو سهى عنها، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصليها في وقتها، قال: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. معنى أن مسألة القضاء ما لها أصل في السنة، مسألة القضاء ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ناموا عن الصلاة في سفر من الأسفار، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على بلال في إيقاظهم ماذا للصلاة، فناموا عن الصلاة. فلما يعني قاموا ماذا من نومهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن. فعلى من يقول بأنها مقضية، فالصلاة المقضية أيضا يجب أن تؤدى جماعة، يجب أن تؤدى ماذا؟ جماعة، يجب أن تؤدى ماذا؟ جماعة. إذا كانوا جماعة وقد يعني تركوا الصلاة سهوا أو نسيانا أو نوما، فإنهم يؤدونها ماذا؟ جماعة، ولو كانت ماذا؟ في غير وقتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، ثم أمر أن يقيم، فصلوا ماذا؟ جماعة. فقول المصنف تجب الجماعة للخمس المؤدة، نقول أيضا المقضية، على قول أنها مقضية، وإلا فالصلاة في غير وقتها بسبب النوم أو النسيان تعتبر أداء لا تعتبر ماذا؟ قضاء. والمسألة سهل. وفيه أن يعني ما يتعلق بالصلاة المنذورة لا تجب على الإنسان جماعة. لو نذر إنسان أن يصلي ركعتين وهكذا إنسان بجانبه نذر أن يصلي ركعتين، فهل يجب عليهم أن يصلوا ماذا جماعة؟ نقول لا، الجماعة إنما تجب في الصلوات الخمس مقضية كانت أو مؤدة. إذن غير هذه الخمس الصلوات ولو كانت ماذا واجبة، ولو كانت ماذا واجبة لا يجب ماذا أن تؤدى ماذا جماعة، لا يجب أن تؤدى ماذا جماعة. قال على الرجال، وأخرج بذلك ماذا النساء. النساء إذا كنا تبع الرجال هذا ما في إشكال، صلي خلف الرجال جماعة، لكن هل للنساء أن يقمن ماذا جماعة؟ أقوال العلماء، من العلماء من قال يكره للنساء أن يقمن ماذا صلاة الجماعة، أن يصلين صلاة ماذا الجماعة، ومن قائل بأنه ماذا يباح للنساء أن يصلين ماذا صلاة الجماعة إذا أردنا، ومن قائل بأنه ماذا يستحب. والراجع في هذا المسألة أنه مباح، أي يباح للنساء إذا كنا في البيت فأردنا أن يقمنا ماذا صلاة جماعة، نقول هذا لا حرج فيه. أما الدوام عليه هذا ما له أصل، الدوام على صلاة الجماعة من النساء هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كذلك يعني ماذا فعل ماذا أزواجه عليه الصلاة والسلام. فإذا صلينا ماذا جماعة نقول مباح لهم، إذا اجتمعنا النساء في بيت فأردنا أن يصلينا فنقول في هذه الحالة هذا مباح، هذا ماذا مباح. فقوله ماذا على الرجال، قلنا أخرج النساء، وأخرج كذلك ما لم يكن ماذا من الرجال ولا من النساء، منه هذا ما يسمى بالخناثة الذي لم يتبين فيه الذكورة من الأنوثة، أيضا هذا لا يجب عليهم ماذا صلاة الجماعة، هؤلاء لا يجب عليهم صلاة الجماعة لأنه لم يتحقق فيهم ماذا الشرط. ما هو الشرط؟ من شرط الصلاة الجماعة أن يكون ماذا أن يكون الذي يصليها ماذا من الرجال، أن يكون الذي يصليها ماذا من الرجال. وأيضا أخرج يعني ماذا الرجال من لم يكن ماذا بالغا، أي الصغار المميزين، هل يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة؟ نقول أيضا لا يجب عليهم، إنما هي واجبة في حق ماذا الرجال البالغين، في حق البالغين أي البالغين وهكذا العاقلين وهكذا أيضا من الذكور، وهكذا ذكر المصنف أيضا من الأحرار، من الأحرار. معنى ذلك يعني أنه لو اجتمع جماعة من المماليك فأرادوا أن يقيموا ماذا الصلاة ما تجب عليهم الصلاة، ما تجب عليهم الصلاة، لكن لو استأذنوا من أسيادهم فأقاموا جماعة هل تصح؟ نقول صح الصلاة هذه، هذه تصح، بخلاف ما لو التحق ماذا المملوك بعد إذن سيده ماذا بالأحرار فأراد أن يصلي جماعة صحت منه الصلاة، وإذا ذهب من غير إذن ماذا سيده فقد ارتكب ماذا محرما، لأن الجماعة والجمعة لا تجب على المماليك، لأن الجماعة والجمعة لا تجب على المماليك. لهذا قال المصنف على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار. قال القادرين، أي بمعنى أخرج بذلك العاجزين، من يعجز عن الإتيان إلى صلاة الجماعة فليس عليه ماذا فلا تجب عليه ماذا صلاة الجماعة، إذا كان الإنسان لا يقدر عن على الإتيان إلى صلاة الجماعة فإن الواجبات تسقط بالعجز، صلاة الجماعة واجبة، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان إلى المسجد سقطت عنه صلاة الجماعة، سقطت عنه صلاة الجماعة. ثم قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. حرم ماذا أن يؤم، أي إنسان يؤم ماذا بالقوم، يكون إماما لهم ماذا قبل ماذا قبل راتب قبل ماذا قبل راتب نعم أن يؤم قبل راتب، أي إمام راتب، يعني عندنا مسجد لا إمام راتب، عندنا مسجد له ماذا إمام راتب، من الذي جعله إماما راتبا؟ إما أهل الحي اتفقوا عليه وإما الدولة جعلته ماذا جعلته إماما. فيأتي إنسان فيدخل إلى المسجد فيريد أن يصلي ماذا بالقوم في المسجد، يريد أن يصلي بهم ماذا قبل يعني صلاة الإمام الراتب من دون إذنه ولا كذلك ماذا من دون ماذا عذره ولا كذلك يعني ماذا يعني مع كراهة إمام ماذا المسجد لهذا ماذا الأمر. ففي هذا الحالة ماذا هذا يحرم ماذا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن ماذا الرجل والرجل ماذا في سلطانه إلا بإذنه، والمسجد سلطان ماذا الإمام، فلا يؤم ماذا إلا بإذنه. فإذا حصل أنه صلى في مسجد ولا هذا المسجد إمام ماذا راتب من دون إذنه ولم يقم عذر، أي بمعنى صاحب المسجد ما زال سيأتي، أو كذلك يعني ماذا، وصاحب المسجد أيضا يكره هذا ماذا الأمر فصلى بهم. الصلاة محرمة ولا إشكال، الصلاة حرام، لكن اختلف العلماء هل تصح هذه الصلاة أو لا تصح. قولان للعلماء، من العلماء من يقول هذه الصلاة ما تصح، ومن العلماء من يقول هذه الصلاة ماذا صحيحة، لأن النهي يرجع إلى أمر خارج ما له علاقة بالصلاة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ الافتئات على إمام المسجد، افتأت على إمام المسجد، إذن هذا أمر لا يتعلق بالصلاة، لا يتعلق بالصلاة، فنقول الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، إذن يحرم ماذا؟ يحرم عليه أن يؤم ماذا؟ قبل راتب، أي قبل الإمام الراتب في مسجد ماذا؟ من المساجد، إذا كان للمسجد إمام ماذا راتب، فنقول هذا حرام. استثنى المصنف عليه رحمة الله قال إلا بإذنه، إذن ماذا؟ صاحب المسجد، كأن يقول يا فلان إذا تأخرت فصلي بالناس، أو يتصل عليه صلي بالناس، هذا ما في إشكال، أو إذن عام إذا لم يعني ماذا إذا تأخرت فليصلي ماذا لكم ماذا أحدكم، هذا ما في إشكال، هذا الاستثناء الأول، كما جاء في الحديث، حتى جاء في نفس الحديث لا يؤمن ماذا الرجل والرجل ماذا في سلطانه إلا بإذنه، جاء في لفظ إلا بإذنه، فإذا كان في إذن ما في إشكال، فالحديث نص على أنه إذا أذن الإمام الراتب لهذا الإنسان أن يصلي بهم ماذا جماعة في المسجد فهذا لا حرج فيه. وهكذا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يصلي بالناس، أن يصلي ماذا بالناس، قال يعني ماذا كلموا ماذا أبا بكر أن يصلي بالناس، أخبروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذا إذن لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون هذا الإمام معذور، أن يكون هذا الإمام ماذا معذور، أي مريض وما سيأتي، مريض وما سيأتي، هذا عذر، لابد من الجماعة، لابد ماذا من صلاة الجماعة، لابد أن يصلون صلاة الجماعة، وهذا له ماذا عذر. الحالة الثالثة وهو أن هذا الإمام لا يكره، يعني لو تقدم هذا فصلى بالناس الإمام بينه وبين هذا الإنسان ما في كراهة، ما في إشكال، فعلى هذا لا حرج. إذن أو عذر أو عدم ماذا كراهة هذا لا إشكال ماذا فيه، دون ذلك حرام. لكن هل هذا الحرام يبلغ إلى أن الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ قولان للعلماء، الراجح أن الصلاة صحيح مع الإثم، الراجح أن الصلاة صحيح ماذا مع الإثم. ثم ذكر عليه رحمة الله قال ومن كبر قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن إدراك الجماعة بجزء من أجزاء ماذا الصلاة أن هذا يعتبر ماذا مدركا ماذا للصلاة، فلو أدرك جزءا من أجزاء الصلاة، لو أدرك جزءا من أجزاء ماذا الصلاة فيكون قد أدرك ماذا الصلاة عند المصنف عليه رحمة الله. فهذا إنسان لم يسلم التسليمة الأولى، لأن بالتسليمة الأولى يحصل التحلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فإذا لم يسلم التسليمة الأولى قبل أن يسلم التسليمة الأولى قال الله أكبر وجلس، قالوا هذا أدرك الصلاة، هذا ماذا أدرك الصلاة، ومن كبر قبل تسليم الإمام الأولى أدرك الجماعة، ما هو أدرك الصلاة فقط بل أدرك الجماعة، أي أدرك فضل الجماعة عند من؟ عند المصنف، فإن بإدراك الجزء يدل على أنه ماذا أدرك ماذا الصلاة. وهذا القول مرجوح، لأن هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا الصلاة، هذا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث اشتمل على المنطوق واشتمل على المفهوم، المنطوق أن من أدرك الركعة بل ولو أدرك الإمام في حال الركوع فقد أدرك ماذا الجماعة، مفهوم الحديث أنه إذا لم يدرك الإمام في حال يعني ماذا لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك ماذا الجماعة، ومع أيضا هذا من حيث ماذا من حيث النص. وأما من حيث القياس فإن الإنسان إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة قبل أن يسلم قالوا ما يدرك الجمعة بالإجماع، إذن هذه صلاة وهذه صلاة، هذه صلاة وهذه ماذا صلاة، فدل على أن قول المؤلف عليه رحمة الله ضعيف، وهو أن من كبر أي تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك ماذا الجماعة. نقول على الصحيح أنه ما أدرك الجماعة، والإدراك هذا يشمل الإدراك إدراك الصلاة في وقتها وإدراك الصلاة ماذا جماعة، حديث عام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة زمانا أو جماعة، زمانا أو جماعة، هذا هو الصحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا من أدركه راكعا أدرك الركعة، من أدركه راكعا أدرك الركعة، يشير إلى ما جاء من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كبر دون الصف ثم دب وهو راكعا حتى دخل ماذا في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الراكع دون الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا هو الصحيح، أن مدرك ماذا؟ الركعة مدرك ماذا؟ أن مدرك الركوع مدرك ماذا لي؟ الركعة. أن مدرك ماذا؟ الركوع مدرك ماذا لي؟ الركعة. وهذا فعل كما قلنا فعل يعني أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن المصنف عليه رحمة الله اشترط، ما هو الشرط؟ قال: بشرط إدراكه راكعا، بشرط أن يدرك ماذا في حال الركوع، ما يدركه قد رفع ماذا من الركوع. قال: وعدم شكه فيه. ونظرت يعني ذكر شرطين، الشرط الأول أن يدركه في حال الركوع، والشرط الثاني عدم شكه فيه. فإذا شك ما يدري هل أدركه ما زال راكعا أو أدركه بعد الرفع ماذا من الركوع، نقول الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه لم يدرك الركعة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الصلاة بالكلية، فضلا عن هذه ماذا الركعة ماذا الأخيرة، لأن الأصل في كل حادث أنه لم يحدث، الأصل في كل حادث أنه ماذا لم يحدث. فمعنى ذلك أنه إذا يعني عندنا أحوال يشير إليها المصنف، إذا أدركه في حال الركوع تيقن أو يغلب على ظنه أنه أدركه وهو ماذا ركع، أدرك الركعة والأشكال. الحالة الثانية يعني ماذا تيقن أو غلب على ظنه أنه ما أدرك في حال ماذا الركوع، فنقول هذه ما أدركت ماذا الركعة. الحالة الثالثة يتردد ما يدري، يقول هل أدركته أو لم ماذا أدرك ماذا الإمام، نقول ما أدركت. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، عندنا تقسيم ثلاثي. وما حد هذا الركوع الذي يدرك ماذا المؤتم في ماذا الإمام؟ أحيانا قد يرفع الإمام وتجد أن المؤتم ينزل والإمام يعني ماذا يرتفع ماذا من الركوع. فإن كان هذا المؤتم أقرب ما يكون إلى الركوع، أقرب ما يكون إلى الركوع، والإمام ما زال أقرب ما يكون إلى الركوع، نقول أدرك، أدرك ماذا؟ أدرك الركوع. وماذا يفعل؟ نقول إذا وصلت إلى الركوع اطمئن، اترك الإمام يطلع، اترك الإمام ماذا يرتفع، لأنك أدركت ماذا الركوع. لأنه إذا رجع مع الإمام مطمئن، ففات ماذا ركن أركان الصلاة ألا وهو ماذا الطمأنينة، بل يعني يواصل حتى يستقر ماذا في الركوع، ثم بعد ذلك ماذا يرفع حتى ماذا يعني يدرك ماذا. والعكس بالعكس، لو كان الإمام ماذا أقرب ماذا إلى القيام، لو كان الإمام أقرب ماذا إلى القيام حينما ركع ماذا المؤتم، حينما ركع المؤتم نقول ما أدرك ماذا الإمام في حال ماذا الركوع. وضبط هذه الأحوال يعني في عسر، ضبط هذه الأحوال في عسر، وخاصة على الذي ماذا ما هو خلف الإمام مباشرة، الذي يكون في الصف الثاني أو الصف الثالث ما يدرك. فالعبرة بالفعل لا بالقول، العبرة بالفعل. ما يقول سمع الله لمن حمده، لأن بعضهم يعني يأتي بهذا الأمر من أول من مكان ركوعه. لا، العبرة بالفعل لا بالقول. إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع لا على أنه إذا قال سمع الله لمن حمده، فالعبرة بالفعل لا بالقول. قال: وتحريمته قائما، أي يأتي بتكبيرة الإحرام، هذا المسبوق يأتي بها ماذا قائما. فلو أتى بها في أثناء الهوي، لو أتى بها في أثناء ماذا الهوي، أي كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع، نقول هذا أيضا على حالين. الحالة الأولى أن يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، نقول هذه ما تجزئ، من عقد صلاتك، بل يقول علماء تنقلب من الفرض إلى النفل، فتكون هذه الصلاة نفلا ما تكون فرضا. فلو حصل بأنه يعني يريد الحق ماذا الإمام وهو ماذا راكع، فكبر تكبيرة الإحرام وهو في الهوي، يعني حصل بأنه كبر وهو أقرب ما يكون إلى الركوع منه إلى القيام، نقول من عقد صلاته، لأنه من شرط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو ماذا وهو قائم. والعكس بالعكس، لو كبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي لكنه كان أقرب إلى القيام، نقول هذه تجزئ، هذه ماذا تجزئ، لأن القيام عندنا على حالين: قيام كامل وهو يعني أن يكون مستتما، وقيام ماذا يجزئ وهو أن يكون يعني أقل من ذلك لكن لم يبلغ إلى حد الركوع، لم يبلغ إلى حد ماذا الركوع، في هذا الحالة ماذا أدرك. طيب، هذا الإمام هذا المسبوق عليه تكبيرة الإحرام وعليه تكبيرة ماذا الركوع، وهي تكبيرة الانتقال، فهل إذا كبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة ماذا الركوع هل تجزئ أو لا تجزئ؟ هذه ماذا التكبيرة، من العلماء قال تجزئ، وهي ما يسمى بمبحث تداخل العبادات، اجتمعت عبادتان من جنس واحد في مكان واحد فأجزأت إحداهما عن الأخرى. فلو كبر تكبيرة الإحرام أجزأت عن تكبيرة الركوع، ولو كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أيضا هذه تجزئ. الحالة الثالثة وهو إذا كبر تكبيرة الانتقال ونسج تكبيرة الإحرام، ما انعقد صلاته، لم تنعقد ماذا صلاته في مثل هذا ماذا المقام. والمسألة فيها بحث أيضا، حتى هذه المسألة فيها ماذا فيها بحث. قال وتحريمته قال قائما، وتسن ثانية للركوع، أي بمعنى أن، وهذا مما استثناء الحنابلة، الحنابلة يرون أن تكبيرات الانتقال كلها واجبة إلا هذه. ما هي هذه؟ تكبيرة الانتقال للمسبوق، تكبيرة الانتقال قال وهذه سنة عندنا، باقي تكبيرات الانتقال عندنا واجبة، باقي تكبيرات الانتقال عندنا ماذا واجبة. إذن الأولى ركن وهي تكبيرة الإحرام، والثانية وهي تكبيرة الانتقال ماذا سنة من السنن، سنة ماذا من السنن. ثم قال وما أدرك ما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، وما يقضيه ماذا أول الصلاة. هذا رأي المصنف عليه رحمة الله، يقول ما أدركه معه ماذا آخرها، أي آخر ماذا الصلاة، وما يقضيه أولها. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب أنه إذا قام خاصة يعني في صلاة الفجر، في صلاة ماذا الفجر، أدرك معه ركعة، طبعا سيقضي ركعة، سيجعل الركعة الذي يقوم إليه هي الركعة الأولى. ماذا يفعل فيها؟ سيطيل فيها القراءة بخلاف الركعة ماذا التي صلىها، وتنعكس الأمور تماما. وقد يأتي أشياء مشكلة إذا كانت الصلاة قد تكون رباعية، قد تكون ثلاثية، تأتي إشكالات كبيرة ذكرها ماذا العلماء، وهذا القول مرجوح. والصحيح أن ما يدرك ماذا الإنسان، ما يدرك ماذا الإنسان هو أول ماذا صلاته، هو أول ماذا صلاته على الصحيح، أول صلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني ما أدركتم ماذا فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في بعض الألفاظ وما فاتكم ماذا فقضوا. والقضاء والإتمام بمعنى واحد على الصحيح كما يقول شيخ الإسلام، القضاء والإتمام بمعنى واحد. فالصحيح أن ما يقوم إليه الإنسان هو ماذا لا على أنه أول الصلاة، بل هو آخر الصلاة، بل هو آخر ماذا الصلاة، حتى لا تأتي علينا إشكالات ذكرها ماذا الفقهاء في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، تذكر إن شاء الله في بابها، تذكر إن شاء الله في بابها. نقف عند هذا ونرجع إلى الدرس. بارك الله فيك. قال ابن بلبان عليه رحمة الله قال وكثرة دعاء بعد ما يتعلق بقراءة ماذا الكهف في يومها. قلنا أن قراءة سورة الكهف في يوم ماذا الجمعة، أما ليلة الجمعة لم تثبت، هذا أمر. والأمر الثاني أن يوم الجمعة أيضا لم يثبت، وإنما يعني ماذا قراءة سورة الكهف يعني كما جاء من حيث أبي سعيد موقف ماذا عليه، وأنه يحصل للإنسان نور من المكان الذي يقرأ فيه إلى مكة، هذا جاء مطلقا، هذا جاء ماذا مطلقا لم يثبت ماذا بالجمعة، مع أن الإجماع قائم على أي شيء، على استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. لهذا تجد يقولون لا خلاف بين العلماء أنه يستحب أن تقرأ يعني سورة الكهف في يوم الجمعة، سبحان الله، مع أن الراجع في الحديث عند المحدثين أنه لم يثبت التقييد بالجمعة، أنه لم يثبت التقييد ماذا بالجمعة، مع هذا لا تجد خلافا أنه يستحب أن تقرأ سورة الكهف ماذا في يوم ماذا الجمعة، في يوم الجمعة، ولك أن تقرأها في غير يوم الجمعة، يعني في كل حين إذا قرأتها يحصل لك هذا الخير، يحصل لك هذا ماذا الثواب، يكون لهذا الإنسان نور من مكانه إلى مكة، من مكانه ماذا إلى مكة. هذا حديث ماذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه موقوف عليه لفظا مرفوع ماذا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بما جاء يوم ليلة هذه ما ثبتت، لا اليوم ولا الليلة، لا اليوم ماذا ولا الليلة. أما الليلة في شاد واضح، أما الليلة في شاد دون واضح، أما اليوم هو الذي حصل فيه الخلاف الكبير بين المحدثين، لكن الراجح أنه لم يثبت ماذا اليوم. ولكن كما قلنا عمل الفقهاء قاطبة، لا تجد أحدا يعني يخالف في هذا الأمر أنه يستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لا تجد أحدا يخالف في هذا المسألة. قال وكثرة الدعاء، وكثرة ماذا الدعاء، أي في يوم ماذا الجمعة، يشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ماذا ساعة لا يدعو فيها الإنسان يعني ماذا إلا استجاب الله عز وجل ماذا دعاءه. وجاء تحديد هذه الساعة بأن ماذا في آخر النهار، في آخر ماذا النهار. ولهذا جاء في سنن سعيد ماذا يعني ماذا ابن منصور أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتذاكرون ما يتعلق بساعة ماذا الجمعة، فما قاموا حتى اتفقوا بأنها في آخر ساعة من يوم ماذا الجمعة. وجاء أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. إذن الساعة هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقللها، أي يقول هي قليلة، يشير بيده أنها ماذا قليلة في آخر ماذا النهار، في آخر ماذا في آخر النهار. قال وكثر الدعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في يوم الجمعة، أما في ليلة الجمعة فلم يثبت. في ليلة الجمعة من طريق حديث أنس، وهو من طريق أبي إسحاق السبيعي ولم يسمع من أنس، من طريق أبي إسحاق السبيعي ولم يسمع من أنس تقييده بليلة الجمعة. نرى في بعض المنشورات يعني ليلة الجمعة، هذا ما ثبت، هذا لم يثبت، والذي ثبت في يوم الجمعة وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ليلة الجمعة فهذا الحديث حديث أنس ومن طريق أبي إسحاق ولم يسمع منه، فما ثبت ماذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في اليوم فثبت، أما في يوم الجمعة من الإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة هذا ثبت. قال وغسل، وغسل أيضا ماذا يوم الجمعة من المستحبات أيضا مما يسمى غسل ماذا الجمعة، غسل ماذا الجمعة. وها هنا مبحث نريد نتكلم عليه وهي ما يتعلق بغسل ماذا الجمعة. إنسان قد يكون عليه جنابة، إنسان قد يكون ماذا عليه جنابة، فينسى الجنابة فيغتسل ماذا لي الجمعة، وما يستكثر ما يستحضر الجنابة، ما يستحضر ماذا الجنابة. الأحناف مع مشهور مذهب الحنابلة مع قول مالك مع قول الإمام الشافعي على أن هذا يجزئ، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان لو اغتسل ماذا لي الجمعة، أن الإنسان لو اغتسل ماذا لي الجمعة فإن هذا يعتبر ماذا غسلا شرعيا، فإن هذا يعتبر ماذا غسلا ماذا شرعيا. والغسل ماذا الشرعي هو طهارة شرعية، فهو طهارة ماذا شرعية، فهي ترفع ماذا كل ما منع ماذا من الصلاة، ترفع كل ما منع ماذا من الصلاة. والراجع أيضا من أقوال العلماء أن غسل اليوم يوم الجمعة لا لليوم وإنما هو للصلاة، فعلى هذا من لم تلزمه هذه الصلاة لا يلزمه ماذا الغسل، لا وجوبا ولا استحبابا، وإنما الغسل على الصحيح لصلاة الجمعة، إنما الغسل لصلاة ماذا الجمعة لا ليوم ماذا الجمعة، لا ليوم ماذا الجمعة. وهذا غسل ماذا مشروع، هذا غسل ماذا مشروع، وما دام أنه ماذا مشروع فهو يرفع ماذا ما تمنحه ماذا الصلاة، فهو يمنع يعني يرفع ما تمنحه ماذا أو ما يمنع الصلاة، يرفع ما يمنع ماذا الصلاة. وما هو الذي يمنع الصلاة؟ يمنع الصلاة الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فلو حصل أن هذا الإنسان اغتسل ولم يستحضر الجنابة يوم الجمعة، فالراجح أن هذا يقوم مقام الجنابة، الراجح أن هذا يقوم مقام الجنابة، قول الأحناف مشهور مذهب الحنابلة، قول مالك، قول لبعض الشافعية، وهذا هو الأقرب في هذه ماذا المسألة. الصورة الثانية إذا اغتسل للجنابة وما خطر ببالي ما يتعلق بالجمعة، من المعلوم أن الحكمة من الاغتسال في يوم الجمعة هو التنظف. كان سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالغسل في يوم الجمعة أنهم كانوا يأتون ماذا من العوالي أي من أماكن بعيدة وعليهم شيء من الرائحة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم ماذا هذا. فذكر العلماء أن الحكمة من غسل الجمعة هو النظافة، فإذا اغتسل الإنسان للجنابة حصل المقصود، وهذا ما يسمى بتداخل ماذا العبادات، فإذا اغتسل للجنابة فقد حصلت النظافة وهو المقصود، وكذلك يعني ماذا السبب الذي من أجله شرع الشارع ماذا غسل ماذا يوم الجمعة، فهذا يكفي. الحالة الثالثة أن يجمع بين النيتين، غسل الجنابة وغسل ماذا الجمعة، فهذا يجزئ الأشكال، هذا يجزئ ماذا ولا أشكال. المسألة الثانية وهو أن يغتسل الإنسان لا على جنابة، يغتسل الإنسان وليس عليه جنابة، أي يغتسل للجنابة يعني ماذا يغتسل ماذا لي الجمعة، يغتسل ماذا لي الجمعة وينوي بذلك رفع الحدث الأصغر، وينوي بذلك رفع الحدث ماذا الأصغر. فهل يرتفع الحدث الأصغر أو لا يرتفع الحدث ماذا الأصغر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء. والأقرب والله أعلم أن الغسل المسنون، أن الغسل ماذا المسنون يقوم مقام الطهارة، أن الغسل المسنون يقوم مقام ماذا الطهارة. فعلى هذا لو حصل بأن هذا الإنسان حين اغتسل ماذا الجمعة ينوي رفع الحدث الأصغر أن هذا يجزئ، أن هذا ماذا يجزئ. الحالة الثانية وهو أن يغتسل للجمعة ولا يخطر بباله رفع الحدث الأصغر، أيضا على الراجح أن هذا الغسل ماذا المسنون يرفع الحدث، أن هذا الغسل المسنون ماذا يرفع الحدث. الحالة الثالثة كأن يغتسل الإنسان للتبرد أي للعادة، فهذا لا يرفع الحدث، هذا لا يرفع ماذا الحدث. هذه خلاصة يعني قول لبعض العلماء، خلاصة قول لبعض ماذا العلماء. كنا نظن أن المسألة محل إجماع وليست محل إجماع. مسألة خلاف بين العلماء. كنا نظن قديما أن من اغتسل ماذا لي الجمعة ولم يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر أن هذا لا يجزئ، والأقرب أن هذا يجزئ وهكذا لو اغتسل للجمعة ولم يخطر بباله رفع الحدث الأصغر أن هذا أيضا يجزئ. ولهذا ذكروا مسألة سبحان الله، وهو لو أن إنسانا توضأ ماذا الوضوء ولم يعلم أنه محدث، توضأ وضوءا ولم يعلم أنه ماذا محدث، يرتفع الحدث وإن لم ينوه، يرتفع حدثه وإن لم ينوي، لأنه قام ماذا قام بطهارة شرعية، قام بطهارة ماذا شرعية، وإن لم يعني يذكر ماذا حدثا فذكر الحدث بعد، وهما ما يعني ماذا ما توضأ من أجل رفع الحدث، وإنما قد يتوضأ يعني تجديدا، قد يتوضأ هكذا إلى غير ذلك. فالوضوء الشرعي يرفع الحدث وإن لم ينوي الإنسان رفع الحدث، ماذا رفع الحدث، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال وغسل، قال وتنظيف. التنظيف زيادة على الغسل، التنظيف عند الفقهاء زيادة على الغسل. ما المقصود بالتنظيف هنا؟ التنظيف أن يزيل ما يحتاج إلى إزالة من ظفر، من شعر ماذا إبطن، من كذلك شعر ماذا عانى إلى غير ذلك، هذا المقصود بالتنظف الذي يزيد على الغسل عند الفقهاء. قال وتطيب، أيضا يتطيب في بدنه وفي ثوبه، والحكمة من ذلك أن الإنسان يطول به الجلوس، وإذا طال بالإنسان الجلوس مع الزحام قد تنبعث منه رائحة فيتأذى من يعني ماذا فيتأذى به من يكون بجانبه، فإذا لم يستعمل طيبا في بدنه ولا على ثوبه فقد يعني ماذا يؤذي ماذا غيره، فهذه هي الحكمة. حتى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يجد ماذا طيبا فليمس ماذا من طيب ماذا أهله. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بالفروق ما بين أطياب الرجال وأطياب ماذا النساء، هل ثبت شيء في هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب النساء ما يعني ماذا ما يظهر لونه ويختفي ماذا ريحه، وطيب الرجال ماذا ما ظهر ماذا ريحه وخفي ماذا لونه. جاء من حديث أنس، جاء من حديث عمران، وجاء من حديث جاء عن جمع من الصحابة، عن خمسة ماذا من الصحابة. أحسن هذه الأحاديث والأقرب ماذا منها ما ذكر شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في صحيح المسلم من حديث أنس، فشيخنا الوادعي حسن حديث أنس ابن مالك في هذا الحديث، وهو الفرق بين طيب الرجال وطيب ماذا النساء، وهذا الفرق أيضا يأتي على مسألة الزينة، فإن كون الطيب ماذا يظهر على البدن هذا نوع من أنواع الزينة ولا يليق بالرجال، هذا نوع من أنواع الزينة. وما هو الذي يظهر من الأطياب؟ الذي يظهر من الأطياب مثل ماذا؟ مثل العنبر، مثل الزباد، هذه أشياء تظهر يعني كالشحم يكون على بدن ماذا الإنسان. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه ماذا صفرة، رأى وهو من طيب النساء صفرة ماذا من خلوق، فقال له ما هي عبد الرحمن، ما هذا يعني طيب النساء؟ فقال له تزوجت يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، اذبح أولا ماذا ولو بشاف، على كم تزوجت؟ قال على نواة من ذهب، على نواة ماذا من ذهب. الشاهد أن طيب النساء يظهر، فإذا ظهر كان من قبيل الزينة، والزينة لا تصلح إلا للنساء، معنى هذا أن المرأة إذا تطيبت بما يظهر لونه ولا يظهر ماذا ريحه فخرجت به لا إشكال عليها، هذا يكون في باب خروج المرأة. أما إذا كانت في بيتها فلها أن تتطيب ماذا بما يظهر ريحه ولونه، أو بما يظهر ريحه وإن لم يظهر ماذا لونه إذا كانت في بيتها، فإذا خرجت فاحتاجت إلى الطيب تتطيب بما يظهر لونه لكن لا يظهر ماذا ريحه، ماذا للرجال. ومن العطور من الأطياب ما يكون مشتركا بين الرجال وبين ماذا النساء، حتى يكون الإنسان على حذر سواء كان في الخارج أو في البيت، لا تتطيب بأطيابها من خصوصيات النساء كالزباد وكالعنبر، هذه أشياء خاصة بالنساء، وكثير من العطور الآن من خصائص النساء. أما بعض الأطياب فهي مشتركة، وهي التي يظهر ريحها ولا يظهر ماذا لونها في الغالب تكون مشتركة بين الرجال وبين النساء، هذا لا حرج فيها، لكن الأشياء الذي يظهر ماذا لونها ويختفي ماذا ريحها هذه من أطياب النساء، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الشخص إن لم يجد طيبا فليأخذ من طيب أهله، من الموصول بهذا الطيب؟ قال العلماء الطيب المشترك، يعني كالعود كذلك يعني كالمسك هذه من الأطياب المشتركة، لا يأخذ من هذه الأطياب، وهو ما يظهر ماذا؟ لونه. لماذا؟ لأن هذا فيه تشبه ماذا بالنساء، فإذا لم تجد إلا هذا الطيب لا تستعمله، إذا لم تجد إلا الزباد والعنبر حق النساء وأنت ماذا خارج ماذا إلى الصلاة. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عمم وخصص، فعندنا عموم استعمل من طيب أهله، وعندنا خصوص يدل على النهي، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يشبه الإنسان ماذا بالنساء ويستعمل ماذا طيب النساء، فإذا لم يجد إلا هذه الأطياب لا يستعملها، وهي ما يظهر ماذا لونها، لكن الأطياب المشتركة كالعود والمسك هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، أو يجد كذلك طيب ماذا مشتركا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا أتى ماذا إلى الجمعة يتطيب، ما الحكمة من ذلك؟ حتى لا يؤذي غيره، يطول به ماذا المقام، يحصل به الزحام، بخلاف الاجتماعات التي تكون في الصحراء عادة ما يحتاج الإنسان إلى هذه، لأن الهواء والأجواء تأخذ هذه الروائح، بخلاف المساجد الأشياء المغلقة قد تنبعث من الرائحة مع وجود الحر في أيام الزحام، فقد يتأذى من يصلي بجانبك. قال ولبس بياض، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الذي يأتي ماذا إلى الجمعة، بل وحتى في غير الجمعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على لباس الأبيض ماذا مطلقة، كما في حديث عبد الله ابن عباس البسوا من ثيابكم ماذا البياض وكفنوا فيها ماذا موتاكم. فالثوب الأبيض مستحب في كل حال، في الجمعة وفي غيرها، في الجمعة ماذا وفي غيرها، لكن لو لبس إنسان بخلاف هذا الثوب نقول لا حرج، لكن السنة هي هذه والمستحب. قال وتبكير إليها ماشيا ودنو ماذا من الإمام، يشير إلى حديث ماذا أوس بن الصامت، يشير إلى حديث ماذا أوس بن أوس، إلى حديث أوس ماذا بن أوس، وفيه أن من بكر وابتكر ودنا من الإمام له بكل خطوة ماذا أجر سنة صيامها وقيامها. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث ماذا حسن، وفيه أنه يمشي ولا يركب، وفيه أنه يدنو ماذا من الإمام، يدنو ماذا من الإمام، وفيه يعني كما جاء في الحديث يعني قال وبكر، قال من بكر وابتكر، من بكر قال وتبكير إليها ماشيا، حديث المشي هو في حديث ماذا أوس ماذا ابن أوس، قال بكر وابتكر ودنا من الإمام، وكذلك يعني ماذا مشى ولم يركب، وفيه ومشى ماذا ولم يركب ودنا ماذا من الإمام، دنا ماذا من الإمام، هذه كلها مستحبة، هذه ماذا كلها مستحبة. وفي الحديث فضل عظيم، وهو أن لهذا الإنسان بكل خطوة ماذا يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، والحديث ثابت، الحديث ثابت ولا إشكال فيه، حديث ماذا حسن ولا إشكال ماذا فيه، لأن بعض العلماء استنكر متنه، قال إسناده حسن، لكن متنه يعني بمجرد أن يخطو خطوة كأنه يعني قام سنة وصام ماذا سنة، قالوا هذا أجر، نقول فضل الله يؤتي من يشاء، فضل الله يؤتي ماذا من يشاء، لأنهم يعني استنكروا المتن، قالوا ترتيب هذا الثواب العظيم على مجرد أن يخطو الإنسان خطوة، يعني بكل خطوة ماذا، ما هي خطوات؟ خطوات الإنسان من بيته إلى المسجد، يخطو خطوة يعني كأنه قام سنة وصام سنة، فبعض العلماء استعظم أجر عظيم مقابل يعني يخطو الإنسان خطوة ماذا إلى بيت من بيوت الله في حال الجمعة، نقول ماذا فضل الله يؤتي من يشاء، هذا فضل الله. وفيه التحريض، تحريض الإنسان على المشي ولا يركب إذا استطاع، تحريض الإنسان على المشي ولا يركب. قال وكرها لغيره تخطي الرقاب، أي لغير الإمام، يكره لغير ماذا الإمام تخطي ماذا الرقاب، تخطي الرقاب هذا قول المصنف بأنه يكره، والراجح بأنه يحرم، والراجح بأنه يحرم، ولهذا دخل رجل يتخطى ماذا الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجلس، أجلس مكانك، فقد آذيت، أي آذيت المستمعين، وآنيت أي تأخرت في المجيء، آذيت وآنيت في نفس الوقت، آذيت وآنيت في نفس ماذا الوقت. فالمصنف يقول يكره لغيره، أي لغير ماذا الإمام، أن يتخطى الرقاب، أن يتخطى الرقاب. وتخطي الرقاب هذا على حالين، إما أن يتخطى الإنسان الرقاب قبل إتيان الإمام، يتقنفز حتى يعني ماذا يقرب إلى الصف ماذا الأول، فتجده يرفع رجله فوق رقبة ماذا أخي، هذا فيه أذية، تزداد هذه الأذية إذا شرع الإمام في الخطبة، ماذا يحصل؟ أذية مع تشويش على هذا ماذا الذي تخطيته، ينظر إليك، وهكذا ينظر إليك ماذا الباقون من أهل ماذا الاستماع، فحصل عليهم تشويش، حصل عليهم تشويش فيما يتعلق باستماع هذه الخطبة. والأمر الثاني حصلت الأذية على من تخطيته. فلهذا يقول وكره، بل نقول يحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجلس فقد آذيت، والأذية حرام، الأذية ماذا لأهل الإيمان حرام. فقول المصنف أنه يكره، بل نقول هو ماذا حرام، لكن المصنف عليه رحمة الله استثنى، قال وكره لغيره تخطي الرقاب. نأتي إلى الإمام الآن، هذا فيما يتعلق بالمستمع، يقول لغير يعني ماذا الإمام لا حرج أنه يتخطى، الإمام لا حرج أنه يتخطى ماذا الرقاب، لا حرج أنه يتخطى ماذا الرقاب. لماذا؟ لأنهم لا بد لهم من إمام أصلا. الآن المصنف يقول لغير الإمام هذا يكره، والراجع أنه يحرم، أما الإمام لا يكره ولا يحرم في حقه. لماذا؟ إذا جاء متأخرا، لأنه هو الإمام أصلا، من سيصلي بهم، من سيخطب ماذا بهم. فاستثنى ماذا المصنف، فاستثنى ماذا المصنف. وبعض العلماء قال العلة التي في المستمع هي في الإمام، فالأذية حاصلة، فالأذية ماذا حاصلة. لكن إن كان ولا بد يعني ماذا من دخول الإمام، يعني العادة جارية أن الإمام يدخل من قبلة المسجد، فلو يتخذ المكان يدخل من قبلة المسجد حتى لا يخطى هذا الرقاب، فنقول ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فواجب، إذن يجعل لك بابا تدخل منه ولا تخطى الرقاب، هذا أمر. فإذا لم يجد إلا هذا الباب الذي يدخل منه، ما في بوابة يدخل من قبلة ماذا المسجد، فينحي المؤتمين، ينحي ماذا المستمعين حتى يصل إلى مكانه ولا يؤذي، حتى يصل إلى مكانه ولا يؤذي. ثم استثنى المصنف، قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة. هذا في حق من؟ في حق المستمع الآن، إذا رأى فرجة في المقدمة فتخطى ماذا الرقاب حتى يسد ماذا الفرجة. لماذا يجوز لهذا الإنسان أن يتخطى الرقاب من أجل الوصول إلى الفرجة؟ قال العلماء لأنهم هم الذين تسببوا في تخطي رقابهم، هم الذين تركوا الفرجة، لما تركوا فرجة كانوا سبب في تخطي رقابهم، فليس عليه ماذا إثم، فليس عليه ماذا إثم. وهذا القول أيضا فيه ما فيه، هذا القول فيه ماذا ما فيه، لأن يعني أحيانا سبحان الله قد يكون يعني ماذا من تقدم للصلاة قد لم يتعمد أن يترك ماذا فرجة، ولكن مع وجود ماذا يعني ماذا يعني الازدحام والتفرق أحيانا، فقد يرى ماذا الإنسان فرجة، أو قد تحصل ماذا فرجة. فعلى كل إذا رأى ماذا فرجة وأراد يعني ماذا الوصول إليها فلينحي يعني ماذا من يمر ماذا بجانبه ولا يؤذيه. وإلا فالمصنف عليه رحمة الله يقول إذا رأى فرجة تخطى ولا يدخل في التحريم. لماذا؟ قال لأنهم هم الذين تسببوا في تخطيه، هم الذين تسببوا ماذا في تخطي هذا الإنسان، والواجب عليهم سد ماذا الفرج، الواجب عليهم سد ماذا الفرج. لكن الأقرب والله أعلم أنه يتخطاهم ماذا برفق ولين، إذا أراد أن يتقدم إلى هذه ماذا الفرجة، إذا أراد أن يتقدم إلى هذه ماذا الفرجة. قال لا يصل إليها إلا لفرجة، لا يصل إليها إلا به، أي إلا بماذا؟ إلا بالتخطي. لا يصل إليها إلا به، أي إلا بالتخطي، ففي هذا الحال لا حرج. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول، إيثار بمكان، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإيثار في باب القرب. الإيثار في باب القرب ما حكمه؟ يعني هذه قربة فيؤثر الإنسان غيره بها، يعني أنت تسبق ماذا إلى الصف الأول ثم تريد تخرج من الصف الأول تقول تفضل يا فلان، هذا إيثار بقربة. القربة هي ماذا؟ الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ماذا ما في الصف الأول وفي النداء لاستهموا ماذا عليه. فلو آثر الإنسان غيره لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، قال العلماء هذا يدل ماذا على ضعف يعني ماذا على ضعف المسارع في الخيرات، على ضعف المسارع في الخيرات، فهذا يدل على وجود الكراهة، يحصل له ماذا كراهة حينما يتباطأ عن الخير، وحينما يعني ماذا يتخلف ماذا عن الخير، فهذا الأمر ماذا مكروه. لهذا يقولون يعني الإيثار في باب القرب على أحوال، إذا كان لمصلحة، يعني يأتي والدك أو يأتي يعني رجل من العلماء فتقول تقدمه في الصف الأول. قال العلماء هذا الإنسان ترك قربة لقربة، ما هي القربة هذه؟ القربة وهي ما يتعلق يعني ماذا يعني بره بأبيه، إجلال للعلماء، هذه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يتقرب بها، إذن فترك قربة لقربة، هذه الأشكال فيها. ولهذا يقولون ترك يعني ماذا الإيثار في باب القرب إن كان لحاجة ومصلحة ما يأتي الكراهة، لا تأتي الكراهة، وإن كان لغير حاجة ولا مصلحة فتأتي عليه ماذا الكراهة. كيف تحصل عليه الكراهة؟ قالوا هذا يدل على عدم ماذا مسارعة في الخيرات، على عدم مسارعة ماذا في الخيرات. ولهذا بعض العلماء يقسم الإيثار في باب القرب على ثلاثة أقسام، منه ما يحرم الإيثار به، وهو أن تحضرهم ماذا الصلاة ولا يوجد عندهم ماذا؟ ما إلا ما يكفيه، يعني عنده ما يكفيه، وعنده إنسان بجانبه ما عنده ماء، فيقول يا فلان أنت توضأ، مع أن هذا الإنسان قد وجب عليه الطهارة المائية وقدر على استعمالها، ثم بعد ذلك يؤثر ماذا غيره. قالوا هذا تارك الواجب، إذن هذا الإيثار حرام، هذا الإيثار ماذا في مثل هذا المقام حرام. إذن القرب منها ماذا؟ ما يكره، ومنها ما يحرم، ومنها ما يباح. ما هو الذي يباح؟ في أبواب الدنيا إنسان يحتاج إلى طعام وأنت لست مضطر إلى هذا الطعام فأعطيت هذا الطعام، هذا مستحب أو مباح، هذا من قبيل المباح. إذن في الإيثار في القرب على أقسام. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول. لا قبول كيف لا قبول؟ يعني بمعنى إذا آثرك إنسان بالصف الأول هل فعلت كراهة؟ يعني لما قبلت الآن هذا هذه الأثرة، لما قبلت هذه الأثرة هل ارتكبت مكروها؟ من العلماء من يقول ارتكب ماذا مكروها. لماذا؟ قالوا لأنه تعاون مع هذا الإنسان على المكروه. ما هو المكروه؟ ترك المستحف ووقع في المكروه، فأنت لما تقدم للصف الأول أعنته على فعل المكروه، لكن هذا مرجوح. الراجح كما يقول المصنف وإيثار بمكان أفضل لا قبول، أي بمعنى أن من يقبل هذه الأثرة وهذا الإيثار لم يقع في المكروه، وإن كان صاحبنا قد ترك ماذا؟ ترك المستحب ووقع في المكروه، لا يدل على أنك تعاونت معه على ماذا؟ على ترك المستحب والوقوع في المكروه. الراجح أنه يقبل. يشير إلى أي شيء؟ إلى ما جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه يعني ماذا قام الإنسان، أي من الصف ماذا الأول أو من مكان فاضل، فما رضي الإمام أحمد أن يبقى في هذا المكان، لم يرضى الإمام، فأخذوا من فعل الإمام أحمد أن هذا الفعل مكروه، أخذ بعض أصحابه أن كون الإنسان يقبل الإيثار أنه يقع في الكراهة، لأنه تعاون على من ترك المستحب ووقع في المكروه على فعل المكروه. هذا مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه، حرم لحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل ماذا من مكانه فيجلس ماذا فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل. والرجل هذا سبحان الله يشمل من؟ قد يكون الابن، قد يكون البنت، قد تكون الزوجة، قد يكون يعني الأخ، قد يكون الحر، قد يكون عام، الحديث عام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل، المقصود العموم، يعني ماذا من مكانه ثم تقعد ماذا فيه، بل لها يعني ماذا ما هو أعم من ذلك، أن تقيم من مكانه ولا تجلس في هذا المكان، أيضا هذا فيه نهي، وهذا النهي يدل على التحريم، هذا النهي ماذا محرم، أن تقيم الرجل ماذا من مكانه هذا أمر ماذا محرم. لكن المصنف عليه رحمة الله استثنى، ما هو الذي استثناه؟ قال إلا الصبي، قال أن يقام ماذا غير صبي من مكانه، الصبي يعني يخرج من مكانه. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى أن يليه ماذا أولو الأحلام والنهى، أن يكون خلفه، أي في الصف الأول، أن يكون خلفه في الصف الأول أولو الأحلام ماذا والنهى، أي البالغون العاقلون، البالغون ماذا العاقلون. قال غير ماذا الصبي، إذن هذا الصبي يخرج من مكانه. يشير إلى ماذا؟ إلى ما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، قيس بن عباد هذا له قصة، شاب صغير جاء من مكان بعيد يريد أن يعني يتعرف على أبي بن كعب، يريد أن يتعرف على أبي ماذا ابن كعب، فدخل في الصف الأول. أبي بن كعب جاء متأخرا، فأخرج هذا الولد فقعد ماذا مكانه، يعني أخرج هذا الشاب أو هذا الولد فبقي ماذا في مكانه في الصف ماذا الأول. قال فوقع في نفسي ما وقع، يعني ما درى ماذا يصلي الولد لما أخرج من مكانه من الصف الأول، ما درى ماذا يصلي، والذي أخرجه من؟ أبي بن كعب، والولد هذا الشاب إنما جاء يبحث ويتعرف على أبي بن كعب، جاء يتعرف على أبي بن كعب، فلما انتهى من صلاة وذكر لنا أبي بن كعب، سبحان الله أنا أريد أزورك تفعل لي هذه الفعلة وكذا، فالشاهد أن أبي بن كعب ماذا قال؟ قال هكذا علمنا، هكذا أمرنا، أي بمعنى أن هذا الصف لا يصلح إلا ماذا لأولي الأحلام والنهى العاقلون البالغون، ما هو خلف الإمام فقط، الصف الأول كاملا، أي الذي يلي الإمام كاملا لا يدخل فيه ماذا الأطفال. فأبي بن كعب طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر، ما يا إخوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل ماذا من مكانه، عام في الصغار والكبار الذكور والإناث الأحرار والمماليك، هذا حديث عام، وهذا الحديث وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يليه ماذا؟ أولو الأحلام والنهى. هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابتدائي، أي ابتداء إذا أقيمت الصلاة فلا يليني إلا هؤلاء، أو أن المقصود أن من سبق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يحث فقط، يحث ماذا؟ أن يكون الذي وراء ماذا؟ من أولي الأحلام والنهى. لكن إذا سبق الإنسان إلى الصف ولو كان صغير فهو أحق مكانه. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. أبي بن كعب يروي هذا الحديث، هو من رواة هذا الحديث، ليليني ماذا؟ ليليني منكم ماذا؟ أولي الأحلام والنهى، هو من رواة هذا الحديث. ففهم من هذا الحديث أنه وإن تقدم الصبي خرجه، تخرج ماذا؟ هذا الصبي. أبي بن كعب فهم. وأيضا على محضر من من؟ على محضر من الصحابة، ما أنكروا عليه، على محضر من الصحابة وما أنكروا عليه هذا الفعل. وتجد من المتأخرين يقولون لا، إذا سبق الصبي إلى هذا المكان لا يخرج، فهو أحق بمكانه، من سبق إلى ما لم يسبق فهو أحق به. فهذه مسألة محل ماذا؟ خلاف. والأولى أن الإنسان لا يفعل، الأولى أن الإنسان لا يفعل، لأن هذا قد يتسبب في ضيق الولد، في بغضه لك، في كراهته للمسجد، في كراهته لصلاة الجماعة، قد تترتب عليه مفاسد. وإلا فظاهر حديث يعني أبي بن كعب أنه روى الحديث وطبقه، روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فطبقه. قال: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. والكلام حال الخطبة، قيت فقرات وكذا، لكن خلاص نؤجل هذه الفقرات، هي فقرات سهلة إن شاء الله. هل عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ بقي فقرات سهلة. نعم. ما تم الصف الأول، ما اكتمل الصف الأول. صغير غير بالغ يعني مميز في الصف الأول، والصف الأول ما اكتمل، اترك له حاله، ايش الإشكال؟ إذا لم يكتمل الصف الأول اتركه يصلي. المقصود إذا اكتمل الصف الأول وفيه صبيان وجاء أصحاب الصف الثاني والصف الأول فيه هذا الصبيان، هل يخرج من مكانه؟ هذا الإشكال. لكن الصف الأول إذا لم يكتمل إلى الآن، فرأينا بعض الأولاد يدخل في الصف الأول، ما في إشكال. المميز نعم، لابد من الصبي أن يكون مميزا، أما إذا لم يكن مميزا هذا يخرج من قبل ومن بعد، يعني ما في إشكال يعني. بعد أدرك من؟ الماموم مع الإمام آخر ركعة صلاة الظهر. على قول من يقول أن ما فاته آخر الصلاة وما سيأتي به أول الصلاة. هذا يقول أن يأتي الإشكال على هذا المسألة، على من يقول بأن ما يدرك ماذا المؤتم هو أول ماذا، هو ماذا آخر الصلاة، هذا إشكال فيه، آخر الصلاة لا أول الصلاة. كما قلت لك في الصلاة الرباعية والثلاثية يأتي إشكال، صلاة الفجر ما يأتي إشكال، الصلاة الثنائية، لكن إن كانت صلاة ثلاثية أو رباعية يأتي إشكال على هذا القول. الله أعلم. بارك الله. مر معنا يا أخي سنة، هذا خط من الضكة عبد الله، قراءة يعني سورة الأعلى وسورة الغاشي في يوم الجمعة. صاحب الورقة، هذه ورقتك عبد الله. ها وينك أمس؟ فين كنت؟ تصلي معنا الجمعة هنا كل جمعة ولا في الحسوة تصلي؟ اللي يصلي بكم الجمعة ايش يقرأ هناك؟ تمام. من كم سنوات؟ كم لك تصلي سنوات؟ عبد الله الله يحفظك. هذه سنة. نعم هذه سنة، وكذلك يعني ماذا الجمعة والمنافقين أيضا ماذا السنة، هذه تقرأ هذه تقرأ خلاص بحطك معروفا يا عبد الله على طول نكشف. ايش يقول الاخ سبحان الله، هل المرأة اذا خرجت بالطيب يعني ترجم ان تكون عاصية؟ ترجم كيف ترجم يعني زانية؟ خلاص ترجمها، قد تكون بكرا يا اخي جلد. وبعد المقصود انها حكمها حكم الله، يعني فعلت يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لا على انها يعني زانية يقام عليها الحد، لا لا ما هو صحيح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي زانية، اي بمعنى انها ارتكبت اثما عظيما، ارتكبت اثما ماذا عظيما، لا تكون زاني بالفعل بحيث يقام عليها الحد، ان كانت بكرا في قلب تغريب، وان كانت ماذا محصنة فعليها الرجم، لا لا هذا مو صحيح هذا. بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم جماعة النساء مباحة. نعم ها النساء النساء لا مباح، ما في لها فضل، ما في دليل الفضل في 27 25 في حق الرجال. والنساء إذا أردنا أن يصلينا ماذا جماعة نقول يباح لهن، بل الاستمرار عليها قد تدخل في أمر ما هو أعظم، يصلي البدعة. أن الأمر ما كان معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلين ماذا جماعة النساء، لكن لو صلين أحيانا جماعة نقول مباح يجوز، وبعض العلماء يقول مكروه. ورقة، أم ورقة جعلها إماما، حديث أم ورقة ضعيف، حديث أم ورقة في ضعف. ها نعم إدراك الركعة، إدراك الركعة يعني في حال الركوع لماذا؟ يعني المؤتم يعني المسبوق يدرك الإمام وهو راكعا، فإذا تيقن أو غلب على ظني أنه أدركه في الركوع ما زال راكع عن الإمام أدرك الركعة ما في إشكال. الحالة الثانية يتيقن أو يغلب على ظني أنه ما أدرك إلا بعد الرفع من الركوع ما أدرك الركعة. الحالة الثالثة يتردد ما يدري هل أدركه أو ما أدركه، نقول ما أدركت، لأن الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإتيان بالركعة. ها ضابط الإدراك كما قلنا أن يكون الإمام أقرب إلى الركوع، والمؤتم أي والمسبوق أيضا أقرب إلى الركوع، يعني هذا طالع وهذا نازل، فأنت أقرب إلى الركوع والإمام ما زال أقرب أيضا إلى الركوع، فنقول أدركت. ها لا لا ما هو بالألفاظ، بالفعل، العبرة بالفعل لا باللفظ. الأخ يقول إذا جاء المسبوق والمؤتم قد كبر للركوع هل يقرأ فاتحة الكتاب؟ نقول لا تقرأ، اترك فاتحة الكتاب، متابعة الإمام آكد من كونك تقرأ فاتحة الكتاب. بعضهم يعني يقرأ يقول لك أنا أستطيع أن أقرأ فاتحة الكتاب وما زال الإمام راكعين وأدركه في الركوع، نقول لا تفعل، أنت مأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، متابعة الإمام آكد من كونك تبقى واقف أن تقرأ فاتحة الكتاب، وإن أدركت يعني ما استطعت أن تقرأ فاتحة الكتاب. بل يقول العلماء لو قرأ الإنسان آيتين وثلاث آيات أدرك الإمام في حال القيام، فركع الإمام أترك أيضا، تترك ماذا؟ تترك ما بقي من فاتحة الكتاب، وهكذا إذا أدركت راكعا أترك فاتحة الكتاب وتركع، لأن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يقرأ. أدري على ذلك، فإذا صلى جالسا فصلوا قالوا سنعني تترك القيام، أنت تترك القيام ركن أركان الصلاة. اللهم بارك الله فيك. طيب ولا نعم هل لهن ماذا فضل؟ لا، بل يقولون حتى المرأة لو حضرت صلاة الجماعة مع الرجال يختلفون هل لها فضل 27 أو 25. من العلماء يقول لا، هذا في حق الرجال ولو صلت مع الرجال، فلو صلت النساء جماعة ما في 27 ولا 25، لكن مباح، أنشط المرأة أن تصلي جماعة، لكن الدوام عليها لا، الدوام عليها هذا لا. طيب إلى هنا بارك. نعم، في التراويح كيف التراويح مع بعض؟ ما في مشكلة، اجتمعنا في البيت في صلين تراويح ما في مشكلة. ها، طول رمضان، رمضان يعني شهر القيام، لو صلى الإنسان بأهل بيته جماعة في البيت ما في مشكلة إن شاء الله. اجتمعنا في صلين، الذي يظهر أن قيام التراويح في رمضان أنها أوسع، ما في مشكلة والله. طيب لا أنا ما أقول.